يقول هذا السؤال: هل يجوز لنا أن نقول أن شخصا ما ليس بسلفي إذا كانت عقيدته سلفية ولكنه يستمع لأشرطة هذا القرن مثلا؟ إذا كان يستمع لأشرطة عايض القرن ولم ينه عنها، لم ينصحه أحد، وهو لا يعرف ويظن أن عايض القرن سلفي، ففي هذه الحالة ينصح، وإذا نصح وأبى أن ينتصح ولم يقبل النصيحة واستمر على ما هو عليه، فإن ذلك يقال أنه يعني أيد الحزبين. نعم.